كنت أستمع عن قصص وحكايات الرعب وأراها درب من دروب الخيال، مع إني على يقين بوجود الجن ووجود العالم الآخر، ولكني دوما ما كنت متأكدا أننا لا يمكننا أن نراهم وأن هناك حاجز بيننا وبينهم. هذا كان ظني وربما ظن الكثير، ولذلك فإليكم قصتي. عدت إلى منزلي بعد منتصف الليل، وكان الهدوء المعتاد يعم أرجاء الطريق نظرا لبعد المنزل عن البلدة، ونظرا لاقتراب المقابر الشديد من هذا المنزل. كنت مسرعا جدا، لا أعلم هل هذا خوف أم حذر. كان قلبي وقتها مقبوض جدا، وبدأت أستمع إلى آيات من القرآن الكريم على موبايلي حتى ينتهي هذا الصمت المرعب والمفزع. صحيح، أنا مين؟ أنا المهندس الإنشائي أحمد عادل. أحمد عادل أبلغ من العمر 27 سنة، بشتغل في شركة مقاولات شهيرة جدا قوي في مصر وكبيرة كمان. شغلي ده بيتطلب أننا ننتقل معها في كل مواقع بتشتغل فيها. تقدر تقول أننا بلف كعب داير مع الشركة. مرتبي الحمد لله يسترني ومعيشني، وأقول وهفضل أقولها الحمد لله. كان قدامي سافر بره زي ناس كتير ومرضتش، لأني ما بحبش أتغرب بره البلد دي. ده مش تقليل من اللي سافروا على فكرة، بس والله أنا بحس إن أنا لو تغربت هموت. بس ما كنتش أعرف إن لو عشت هنا ممكن كان الموت يكون أحسن لي بكتير. أولاً اعذروني لأني بتكلم واسكت، واتكلم شوية عربي وشوية لغة عربية فصحى وشوية عامية، معلش اعذروني. بدأت حكايتي لما كنت لسه مهندس مشرف، لسه متعين جديد، وكانت المقاولة في قرية صغيرة من إحدى القرى المصرية، وعرفنا وقتها أنها تستغرق سنوات لحد ما المقاولة تمشي وتسيب القرية. كان هنعمل محطة مية وثلاث مدارس، وبدأت رحلة بحثي بقى عن أحد المنازل حتى أكون حياتي الخاصة وأستقل بحياتي وأتحمل مسؤولية نفسي، وده بعيد عن باقي العمال، لأني بصراحة لا بحب أختلط بحد ولا حد يختلط بيا. سموها طبقية، سموها ما بحبش أتعامل مع حد، أنا كده بحب أعيش لوحدي، وأكيد في ناس منكم كتير كده. عرفت إن في بيت معروض للبيع أو للإيجار، فقلت هروح أسأل عنه. إنه منزل لإحدى العائلات الثرية بهذه البلدة، بيقولوا عنه كده أنه كان استراحة، كان أهل البيت بيقضوا فيها كده كل مدة كام يوم، بس ما بقاش منهم غير ابنهم اللي عايش في القاهرة دلوقتي نظرا لظروف عمله، وعارض البيع البيت للبيع أو للإيجار. ولكن هذا البيت ما كتبش عليكم، كان شكله من بره مش حلو، في حاجة كده تقبض، بس يا ترى من جوه عامل ايه؟ رحت وقابلت السمسار، والسمسار حسيت انه عايز يأجر لي البيت لمدة 3 سنين وشوية. قال لي والله انا ممكن اديهولك 20 سنة. قلت له هي سنة واحدة وخلاص، ولو ارتحنا هجدد، انا قاعد هنا ومطول. تدخل احد المرة ودخل عند السمسار وقال له يا اخي اتقي ربنا، ده انت بتبيع له تربة، في حد يعمل في حد كده؟ بصيت للسمسار فضحك ضحكة خبيثة كده، قال لي أصله قديم بقى يا أستاذ، وكل الناس بتقول عليه كده، بيخافوا منه عشان قديم. المهم أجرت البيت ودفعت شهرين مقدم وشهر تأمين، ولما دخلت البيت ما كتبش عليكم البيت كده كان عامل فعلا زي أفلام الرعب، قديم بقى وتراب وتفهمين بقى. بدأت أشغل القرآن في كل حتة في البيت، وجبت ناس تنظف البيت، وبعد يومين الحمد لله البيت بقى نظيف تماما من جوه وظهر عليه آثار النظافة فعلا، ولكنه من بره أنا ما كنتش بحب أبص عليه من بره، كان في حاجة بتقبضني كده مش عارف أوصفها لكم، كان فعلا مديني إحاء التراب، شكله كان مخيف. قلت أنا هقعد فيه من بره، أنا عايش فيه من جوه والبيت كويس وسعره كويس قوي، ده سعره لقطة قوي قوي قوي بالنسبة لحجمه ومساحته دي. بدأت أنقل حاجاتي كلها للبيت الجديد، وكان أول يوم ليا فيه طويل جدا، انهمكت فيه في الشغل والترتيب، وساعدني زميلي في الشغل وليد وقال لي أنا هقعد معاك النهاردة، يعني ما كنتش حابب قوي ولكن ما حبيتش أحرجه، يلا أهي ليلة وتعدي. اليوم التاني رحت الشغل وبدأت حياتي المستقلة وكنت سعيد جدا، وحينما عدت إلى المنزل بعد الساعة التاسعة كانت الدنيا ظلمة ظلام حالك، وكنت في طريقي للبيت. أحب أوصف لكم الطريق، هو طريق قديم مش مرصوف، عبارة عن تراب، هو مش كبير، هو يعني بيتسع يدوب لعربية واحدة، كان ضيق. البيت بيربطه بيربط الطريق الطريق بيربط البيت بالبلد، وعلى يمين الطريق كان فيه المقابر وبعدها بيتي على طول. الدنيا طبعا ليل والشوارع ما فيهاش حد ماشي، كان فيه نور بسيط قوي، يعني تقدر تقول نور القمر يعني، وانا معدي من جنب الجبانة او الترب زي ما في ناس بتقول عليها جبانة او ترب، كل اللي كنت سامعه اصوات لناس بتتهامس، ناس بتتكلم ولكنها بعيدة قوي، ولكنها بدأت تقرب كل شوية أكتر فأكتر فأكتر. حاولت أفهم من الهمس حاجة، مفيش أي حاجة، تركيز تركيز، الهمس كلامه مش مفهوم، ولكن سمعت كلمة هنتقم، بس قلت هو أنا سمعت هنتقم ولا إيه ده؟ لا ما سمعتش، أركز وداني كده عايز أسمع بيقولوا إيه، ولا الصوت ده إيه بيقولوا إيه. أنا لو هلا قلت هو أنا سمعت حد بيصرخ ولا أنا بيتهيألي ولا الصرخة اللي جات في ودني دي خلتني زي المتجمد. بدأت أمشي بسرعة، بدأ الهمس يزيد، بدأت أجري والصوت ورايا لحد ما وصلت لعمود إنارة قدام بيتي، وقفت تحته أنهج ومش قادر أتكلم لأني تقريبا نفسي اتقطع، وببص ورايا عايز أعرف اللي أنا سمعته ده كان مصدره إيه، ولا أنا بيتهيألي، ولا ده صوت حيوان، ولا صوت إيه. ما لقيتش حاجة، دخلت البيت بسرعة ونورت نور البيت بالكامل وفتحت اللابتوب بتاعي وشغلت عليه القرآن. بدأ التعب يسيطر على جسمي بالكامل، مبقتش حتى قادر أفكر، فنمت. وأنا نايم بدأت أصوات الهمسات تقرب لوداني تاني، عايزة شعور غريب، شعور اللي عايز يصحى من النوم ومش قادر وفي حاجة منعاه، لكن أنا عايز أصحى من النوم. فقت على الصوت ده ولقيت جسمي كله بيتنفض من الخوف، ولكن معرفش مصدر الخوف كان ايه. قلت انا لازم افتح النور واشوف في ايه، الدنيا كانت مظلمة جدا. حاولت بس طبعا زي ما بيحصل دايما في المشاكل اللي زي كده او الرعب، مفيش نور، انا في وسط الأوضة بتاعتي، الدنيا مظلمة ومئات الأفكار والتخيلات، أنا في الضلمة وبتخيل ناس بتمشي، ولكن أنا متأكد إن مفيش حاجة. بدأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أفتكر آية الكرسي مش قادر أفتكر حاجة. أفتكر لقيتني بقول لنفسي وأنت عمرك قريتها عشان تفتكرها، جاي دلوقتي تفكر فيها. مصدر الإضاءة الوحيد اللي كان في الأوضة كان الشباك، الشباك منور علشان القمر، كان داخل نوره من الشباك، فقلت أنا هروح أقف هناك يمكن ألاقي حد أناديله أو أقف جنب مصدر النور، لأن أنا مش عارف هعمل إيه. وفتحت الشباك، في وجهي الصوت ده لصاحبه، شخص واقف في الشباك بيني وبينه كان الإزاز وأنا فتحته له. أنا مقدرش أقول هو إنسان ولا عفريت ولا إيه، هو كان حاجة كتلة سودة عيونها بتلمع برعب وبريق عمري ما شفته، كان منعكس عليه ضوء القمر، كل ده وأنا واقف مكاني وهو بيبص لي ومفيش أي كلام يتقال. كل اللي افتكره ان انا وقعت من طولي جنب الشباك، وبدأت اصحى من النوم وفوق، وقمت قايم فجأة قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اجعله خير، لكن انا ملقتش نفسي على السرير، لا ده انا لقيتني نايم في الارض جنب الشباك وماسك الستارة بتاعت الشباك وموقعها. هل بقى ده كان تهيؤات؟ هل خوف؟ هل حقيقة؟ الله أعلم. بصيت في الساعة، كانت الساعة حوالي 3:05 وكان النور موجود وكل حاجة تمام، ولكن لسه أنا بالليل. اللي شفته ده بجد ولا مش بجد؟ ما استغرقتش وقت طويل قوي عشان اعرف ده كان حلم ولا مش حلم، لان بدأت الاصوات الغريبة تحيط بي من كل مكان. الليلة شكلها مش عايزة تعدي. رحت ناحية الباب بتاع الأوضة ببص منه، لقيته بس كان بعيد عن باب الأوضة، كان بيتحرك في أرجاء البيت. حتى أقول عزو لا اشتراجيم يا رب، أنا لو بحلم فوق يا رب، يا رب فوق من الحلم ده. مفيش، كل اللي أنا حاسس بيه أن أنا مش قادر أحرك رجليا. بدأت أرجع لورا بالراحة، وكل همي أنه ما يشوفنيش ولا حس بيه وأنا برجع للأوضة. رجعت فعلا للأوضة وجبت الموبايل بتاعي وكلمت وليد. وليد أول حاجة رد وقال لي إيه يا عم، في حد يتصل بحد الوقت ده؟ أنت إيه اللي مصحيك لي دلوقتي؟ ما قلتلوش غير حاجة واحدة، وليد تعالى الحقني لو عايز تلحقني قبل ما أموت. لسه هيتكلم الخط اتقطع، والأصوات دي أنا سامعها وأنا في الأوضة، وزي ما يكون في ناس بتتقتل برا. والكيان الأسود ده معرفش هيجيلي ولا مش هيجيلي. ما طالش انتظاري لحد ما لقيته بيعدي بسرعة من قدام الأوضة. جريت بسرعة على باب الأوضة وشديته علشان أقفله، ولكن وأنا بشده كان في حد بيشده من برة، وفضلنا نشد ونعافر مع بعض، وأنا عارف إن أنا لو الباب اتشد خلاص أنا كده نهايتي. حاولت أشده ولكن كان في قوة شديدة جدا بتشد هي كمان الباب. ببص على رجلي لقيت فيه كفين من تحت عقب الباب بيشدوا الباب، الكفوف كانت عاملة زي ايدينا، لكن انا ما يعني كل اللي قدرت اعمله بدأت ادوس على الكفوف دي برجلي وهرس فيها على قد ما اقدر، وسمعت صراخ شديد من بره الاوضة وخبط على الباب بسرعة، ولقيت صوت بيقول لي افتح يا مجنون انت بتعمل ايه. اكتشفت انه وليد. فتحت الباب ولقيت وليد وإيديه كلها دم، يقول لي انت اتجننت، انت بتعمل فيها كده ليه؟ قلت له انا مش عارف انا عملت كده ليه. قال لي في ايه، انا طلعت ومفيش حاجة، في ايه انت بتقول لي ما مش هلحقك، في ايه اللي بيحصل؟ قلت له ما شفتش حد بره ماشي. قال لي لا ما شفتش. هو ايه اللي بره؟ قلت له لا، في حاجة كانت بره بتمشي. وفي واحد بره عايز يموتني. انا معرفش ده واحد ومعرفش ده ايه. هو في حاجه بره؟ اكيد. قال لي يا ابني انا جاي لك من بره. وقفت اتامل في وليد واقول يعني كل اللي انا شفته ده مش حقيقي ولا ايه. قلت له طب تعالى معايا جوه. دخلنا الاوضه. في الدقيقه اللي انا يعني ما كنتش مركز فيها لقيت الأوضة عبارة عن مسبحة دم وأشلاء وجثث في كل مكان. أنا كل اللي مستني وليد يقولهولي يقولي أنا مش شايف اللي أنت بتقوله وزي ما أنا متوقع وزي ما بيحصل. كل اللي كان على لسان وليد في إيه؟ إيه ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين اللي عمل كل ده؟ انت اللي موتت دول؟ مين دول؟ مين اللي موتهم؟ وبدا وليد يصرخ بصوت عالي جدا ونسيني وطلع يجري على السلالم وجري مفزوع وسابني ومشي وروح. وانا واقف في وسط الاشلاء والدم حواليا في كل مكان. قلت ما بديهاش، انا لازم اواجه الخوف بتاعي النهارده، انا لازم اعرف دول مين. بعيد كان صوت أذان الفجر. لقيتني بقول لنفسي أنا مش همشي، أنا هنزل أصلي الفجر وهرجع تاني. وكان صوت أذان الفجر عامل زي النجدة ليا. ونزلت وصليت الفجر ورجعت. طبعا لقيت الغرفة نظيفة، مفيش أي أثر للدم، ولكن الإزاز بتاع الأوضة كان مكسور. يعني كان في حاجة حصلت، يعني اللي شفته من الشباك ما كانش كده. فضلت صاحي لحد ما النهار طلع وما روحتش الشغل ورحت لإمام الجامع بتاعنا. الإمام ده كان شاب في الثلاثينات وبدأت أحكي له اللي حصل. على غير المعتاد لقيته مش مستغرب ولا كدبني، بل كان مهتم بشغف باللي أنا بحكيه وقال أنا لازم أجي معاك. اتفقت معاه وقال لي أنا هجيلك النهاردة قبل المغرب على طول. قبل المغرب كان بيخبط على باب بيتي ولاحظت عليه حالة من الشغف. قلت له تعالى. قال لي ثواني، تعالى أنت معايا. خدني وروحنا على الترب ولقيته بيهنس كده بكلام وبيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم للاحقون. قلت له أنت بتكلمهم؟ قال لي يا ابني انت ما تعرفش دعاء السلام على اهل المقابر؟ قلت له لا ما اعرفش. قال لي لا يبقى قول. رجعنا تاني على البيت وبدانا ندخل وبدا يقرا ايات قرانيه. قلت له انا حاسس بحر، انت حاسس بالحر اللي انا حاسس بيه ده؟ قال لي حر ايه يا عم ده جو تلج. قلت له لا في حر، انا حاسس ان الجو حر. قال لي لا مفيش حر. قلت له طب سامع اللي انا سامعه؟ وقال لي مش سامع حاجه يا استاذ يا باشمهندس احمد، ارجوك انت اهدى شويه. قلت له لا تعالى معايا الاوضه. خدني وطلعنا الاوضه وبدا يقرا قران اكتر وبدا صوته يعلى اكتر واكتر. وانا حاسس بحر غير طبيعي وحاسس ان انا مخنوق ومش قادر اتنفس. قلت له كفايه قرايتك بتعمل حاجة مش مظبوطة هنا. وزي ما يكون كان مستني منه ان انا اقول له كفاية فسكت. وسمعت الصوت ده، صوت ضرب نار على صوت ارتطام حاجة بالارض، والكهرباء اتقطعت تاني. كان موبايلي في جيبه وطلعته ونورت المكان وبدأت ادور على الشيخ. لقيت واقع على الارض وعلى وجهه اشد علامات الفزع. قعدت افوق فيه وفضلت افوق فيه انه يقوم ما يقومش. كان باب الاوضه بيتفتح ببطء شديد جدا. المكان كله مظلم ولكن من باب الاوضه من بره في نور بيتسلل مع فتح باب الاوضه. واتفتح باب الاوضه وكان هو واقف لي، الجسم الاسود يقف بتحدي ولا يتحرك. وانا طبعا ولا بتحرك ولا بعمل اي حاجة. كل اللي انا كنت عامله كنت قاعد في الارض وببصله وعايز اعرف ده ناوي على ايه. عينيه كان فيها بريق غريب. في نفس اللحظة دي لقيت ايد جاية من ورايا وبتلف رقبتي وبتخنقني. حاولت اصرخ مفيش، لقيت ايدين طالعة من الارض وبتشدني لجوه الارض لحد ما اختل توازني ووقعت في الارض. ولقيت نفسي وانا واقع في الارض في وسط تلات اطفال نايمين وام مدبوحة، والدماء كانت مالية الارض زي النهر. وكان كل اللي انا سامعه اصوات رجلين وخطوات جاية. طبعا هو ده. بدأت أقرأ القرآن وأقول يا رب يا رب لو نوم صحيني، ولو هموت أموت، أنا مش عايزة أتعذب أكتر من كده. مسكوا بيا علشان هو يلتهمني وعلشان هيحصل إيه. حالة غريبة حسيت بيها، حالة من الصمت. عارفين الواحد لما يبقى حاسس انه بينه وبين الموت مش خطوة، اقل حتى من الخطوة بكتير. غمضت عيني وقلت لو مت مش عايز اشوف هموت ازاي. حاسس بالايدين مسكاني جامد جدا، وبدأت الايدين تخبط عليا وعلى كتفي، وبدأ صوت سمعه من بعيد بيقولي فوق فوق. فتحت عينيا لقيت الشيخ هو اللي صحي وفاق. قلت له هو في ايه؟ هما فين؟ قال لي هما مين؟ واحنا لحقنا نعمل حاجة يا باشمهندس؟ ده انا لسه داخل من باب الأوضة وبقرأ قرآن، انت وقعت من طولك. قلت له اه لا، ده انا اللي وقعت، انت اغمى عليك وما شفتش اللي حصل. قال لي يا ابني انا ما جراليش حاجة، انت اللي وقعت ولقيتك عمال تقول لي قبل ما تقع كفاية كفاية الجو حر، وبدأت تتكلم بأصوات غريبة، وأنا شفت من حالتك يا ابني كتير، أنا بقالي فوق الساعة بفوق فيك. قلت له يعني إيه؟ أنا مجنون؟ قال لي أنت مش مجنون، أنت ممسوس. وأنا قريت لك قرآن كتير والله، كنت فاقد الوعي بس كان جسمك عمال يتهز ويتنفض جامد جدا لحد ما فقت. يعني انا مش فاهمك، يعني يا باش مهندس انت اتمسيت من الجن؟ انت عايش في بيت واحد قاتل اهله فيه يا ابني؟ انا او يا اخويا بقى، انا شاب زيك وتحكالي كتير عن البيت ده وعن صاحبه ناظم بيه اللي خسر كل فلوسه وقتل مراته وولاده. ومن وقتها بقول كل الناس اللي بتيجي تحكيلي في الجامع اقول لهم يا جماعة الكلام ده مش حقيقي، هم أهل البلد ويمكن بيألفوا بيخرفوا بيطلعوا إشاعات، لكن أنت شخص أنا معرفوش، فبصراحة صدقتك. نصيحتي ليك يا باشمهندس اقرأ القرآن كتير وسلم على الأموات، وسلم وانت داخل البيت، ولو حسيت بحاجة من دي تاني أرجوك تعالى، ولو قدرت تغير البيت غيره، لأن هما مش هيسيبوا البيت واضح. قلت له بس البيت يعني انا دفعت فلوس. رد علي قال لي دفعت فلوس؟ الفلوس ولا اللي انت بتشوفه؟ قلت له انت مصدقني؟ مصدق اللي انا شفته؟ قال لي مصدقك يا ابني والله، انا شفت بعيني اللي جرالك لكن ما شفتش اللي انت شفته. صدقوني من بعد الحكاية دي والقرآن في البيت ما بيقفش ولا بيتقطع أبدا، إلا لما بيتقطع النور نفسه عن البيت. وأول ما كان النور يتقطع عندي في البيت كنت بخرج أسيب البيت وأقعد على باب الشقة برة، على باب البيت برة، وأفضل قاعد في الشارع لحد ما النور يجي، ولو ما جاش هفضل قاعد في الشارع لحد الصبح. أنا طلبت السمسار يشوف لي بيت تاني وديني قاعد مستني لحد ما في مرة النور قطع وأنا نايم، فما خرجتش والعيلة كلها جات لي وصحتني. خرجت من البيت شبه عاري أجري في الشوارع. أهل البلد قالوا عليا أن الدهنة دهتني، وأصبح أهل البلد يخشون ويخافون التعامل معايا. وبمجرد ما عثرت على منزل تاني صغير وإيجاره كان مرتفع جدا جدا فوق طاقة تحملي، اتنقلت ليه. لكن اكتشفت أن أنا ما رحتوش لوحدي، أنا اتنقلت أنا وعائلة ناظم بيك. بعدها قررت أسيب الشغل. مديري في الشغل قال لي مفيش حاجة اسمها تسيب الشغل، خد أجازة طويلة. خدت فعلا أجازة ورجعت القاهرة، وإذا بعائلة ناظم بيك تزور منزل أبي وأمي. تسببت في دخول أمي في علاج نفسي طويل المدى، وقتها أيقنت بقى أن عائلة ناظم بيك بتوجه لي رسالة واضحة، فقررت أن أعود لعملي في القرية. وعدت للشغل وعدت البيت ناظم بيك استجابة للرسالة أني ماليش مكان غير البيت ده، أنا وعائلة ناظم بيك.